عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد، ما أرانا نقول إلا معادا وقديما من قولنا مكرورا، وليس الإشكال في أن نقول كلاما معادا، وإنما الإشكال في انضباط الإنسان على طريق الاستقامة، وإلا فلا تنتظر جديدا. كان الوحي ينزل بنفس المعنى على مدى سنوات طوال، هي عمر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يدور الوحي ومعانيه حول الحث على تقوى الله سبحانه وتعالى والاعتصام بحبله، تجريد التوحيد له سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الاغترار بالدنيا واتباع النفس الأمارة بالسوء وخطوات الشيطان، وتزيين الاستقامة والهدى ومسلك أهل الجنة. وبين هذه المعاني يتكرر الوحي على مدى 23 عاما، نجا فيها من نجا وهلك فيها من هلك، والقضية تتكرر في هذا اليوم وفي هذا العصر وفي كل عصر وفي كل قرن وفي كل جيل. والذي يعنينا هو نفسك، الذي يعنيك نفسك التي بين جنبيك، وقضية قضيتك، إما أن تنجو وإما أن تهلك. إذا نجوت فقل ما شئت من السعادة والهناء والسرور، وإذا هلكت فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا يهلك على الله إلا هالك. ولا ينفعك كثرة الناجين إذا لم تنجو، ولا يعني يفيدك إلا سلامة نفسك. فانظر وتأمل، وكل امرئ حسيب نفسه، كل امرئ بما كسب رهين، ونحن بين إقبال وإدبار وزيادة ونقصان وإقدام وإحجام. وفي كل يوم تتعجب من حال قلبك، وما سمي القلب إلا لتقلبه، القلب يتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ولهذا المؤمن وجل وخائف ومشفق، يخاف أن يفتن، يخاف أن تزل قدمه عن الطريق، يخاف أن يضل، يخاف أن يستحوذ عليه الشيطان فينسيه ذكر الله ويزين له المنكر ويقلب له الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة السنة. ولنا آيات نراها في أنفسنا أحيانا من كثرة التقلب، ونراها في إخواننا كيف يعني يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومجموع هذه المواعظ الإنسان في حاجة إليها، وينبغي أن تتعلم من هذه المواعظ التي تسمعها، سواء في أرق وأنفع المواعظ المباشرة من كتاب الله عز وجل، أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما وراء ذلك مما يدور حوله من مواعظ الواعظين. ينبغي أن تتعلم من هذا يعني كيف تقوم بموعظة نفسك ذاتيا، بدل أن تطلب الشحن من الخارج. ينبغي بعد مدة من المعالجة أن تتعلم الشحن الذاتي، بحيث إذا يعني عرض لك عارض أو ضعفت نفسك أو وقعت في شيء من الغفلة أو الفتور، عندك يعني ما تقوم به بشحن نفسك. الشحن الذاتي مطلوب، وإلا بعض الإخوة يعني يحتاج لشحن خارجي دائما، وهذا من الصعب، وليس من الصعب على الذي يشحن، لا، من الصعب عليك، لأن الإنسان يعني لا يدوم على حال. هلا أنت موظف تقول ما شاء الله بقالي 100 يوم، 100 يوم يعني 100 يوم ما تخلفتش عن درس ولا تخلفت، طيب المئات كثيرة، الله أعلم. بقالي سنة، سنتين، 3، الله أعلم إن كتبت لك. لو مت على هذا والله خير، لكنك الله أعلم قد لا تموت، وقد تؤخر، والله أعلم إذا أخرت يعني هل يبقى حرصك، وهل تبقى استقامتك، وهل يبقى يعني سيرك، تواصل السير والجد في السير، أم يحدث فتور وتراجع وغفلة ومن ثم سقوط والعياذ بالله. فالكل يخاف، وينبغي أن تخاف على نفسك، تخاف أن تسقط، فإنك لو سقطت أو وقعت كما يقولون الآن يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال تحتاج إلى استصحاب نصيحة الفضيل رحمه الله: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين. موعظة تكتب بماء الذهب، لا والله، بل بماء الدموع، بماء العيون. إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، لا عليك أن الثابتين قليلون وأن السالكين قليلون، لا عليك، المهم أن تلزم. وإياك وطريق الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين. أتعس الناس وأحمق الناس من قال يعني وما الذي فيها، بعض السقوط أو بعض التراجع أو بعض ما فلان رجع وفلان سقط وفلان هلك، طيب ما رأيك أن تهلك معهم؟ جاهز؟ تستطيع؟ لا والله ما أستطيع. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فكن رجلا رجله في السرى وهامة همته في السرية. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. وهذا الباب 45 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، ما زال في باب الصلاة. قال: أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد التشهد الأخير. وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مذهب الشافعي، ومذهب أحمد أيضا في آخر الروايتين، وهو منقول عن كثير من الصحابة رضي الله عنه، كعمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبي مسعود البدري، وجابر بن عبد الله، وجماعات من التابعين، واستدل لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الماضي معنا في أبواب التشهد: قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد، إلى آخر الصلاة المعروف. قالوا: فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب، وهذا دليل من أدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نازع بعض أهل العلم في هذا الدليل، ودون ذكر التفصيل، فهناك أدلة أخرى حتى لو لم يستم هذا، إن كان الأمر هنا للوجوب أو للإرشاد، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي واستعجل في صلاته دون أن يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما هذا فقد عجل، ودعاه وقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل لام الأمر ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، فهذا نص آخر في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد أيضا في أحد الروايتين، ويروى أيضا عن مالك قال فلو تركها فيه لم تصح صلاته، لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لم تصح صلاته، وهذا منقول عن كثير من أهل العلم، وقد نقله الأجري رحمه الله في الشريعة كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. وفهم من هذا أن هناك قولا آخر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، لكنه قول ضعيف. قال ولا تجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم فيه على المذهب الصحيح المشهور، لكن تستحب. وقال بعض أصحابنا تجب. قال ولا تجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود أن الوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول القائل اللهم صل على محمد، ولا يجب أن يكمل الصلاة الإبراهيمية المعروفة بأن يقول وآل محمد إلى آخره، لكن هذا غير صحيح. والصحيح ما ذكره بعد هذا من قوله وقال بعض أصحابنا تجب، وسبب الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة كاملة، قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد، ونحن نقول في التشهد بعد التحيات نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الذي يقصدونه، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كاملة، فلا يصح أن نقول لا تجب الصلاة على الآل بحجة أن الصلاة على الآل تابعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن حتى على هذا فإن التابع يأخذ حكم المتبوع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم الصلاة قال لهم الصلاة كاملة إلى إنك حميد مجيد، فالذي يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الجملة الأولى يوجب الباقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا كله، والذي لا يوجب الباقي لا ينبغي أن يوجب الأولى، وبهذا فالصحيح أن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى واحد، كيف نصلي عليه؟ قال قولوا، وذكر لهم إحدى الصيغ المعروفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح جعل بعضها واجبة والبعض الآخر غير واجب، وقد خرجت جميعا مخرجا واحدا، ولهذا قال وقال بعض أصحابنا تجب، وهذا هو الراجح. قال والأفضل أن يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وزريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وزريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وروينا هذه الكيفية في صحيح البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعضها، فهو صحيح من رواية غير كعب، وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هذا على طريقة المصنف، وتقدم ذلك منه غير مرة، وهي مشروعية التلفيق عنده، يعني الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نظر فيها وحاول أن يكمل هذه الصيغ بعضها ببعض، فكل صيغة فيها زيادة لفظة يزيدها على الصيغ الأخرى، وهذا مسلكه، وتقدم مثل هذا غير مرة، لكن الراجح أنه لا يشرع التلفيق بين هذه الصيغ، وإنما يلزم المكلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصيغ التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعات من المحققين منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة. بل عد شيخ الإسلام رحمه الله الصيغة التلفيقية بدعة في الدين، وجه كونها بدعة أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الصيغة المخترعة، وإنما علم الصيغ الكثيرة التي نقلها أصحابه. وحينئذ تكون السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة، لا بأس بها، يحفظ أكثر من هيئة لا بأس، ولو اكتفى بهيئة واحدة لا بأس، أما أن يلفق بين هيئتين فإن هذا الصحيح عدم جوازه. وتقدم مثل هذا المعنى في التشهد أيضا، قلنا إما أن يتشهد بتشهد ابن مسعود أو بتشهد ابن عباس أو بتشهد عائشة أو بتشهد عمر أو بتشهد ابن عمر، لكن لا يجمع بين الاثنين في صيغة ثالثة لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه، وهذا واضح. فكذلك في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصيغة التي ذكرها المصنف لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه قال روينا هذه الكيفية في صحيح البخاري ومسلم عن كعب بن عجر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعضها، فهو صحيح من رواية غير كعب، يعني جمع هذا إلى هذا وضم هذا إلى هذا حتى يعني يثبت كل الزيادات في هيئة واحدة. والصحيح أنه يحفظ شيئا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مثلا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قولوا قولوا قولوا في كيفيات كثيرة يحصل أن تراجعها في مظانها، ومن أجمعها كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال والواجب منه، يعني الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الواجب منه يعني من الدعاء الذي يذكر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، وإن شاء قال صلى الله على محمد، وإن شاء قال صلى الله على رسوله، أو صلى الله على النبي. ولنا وجه آخر أنه لا يجوز إلا قوله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا وجه يعني للشافعي أن يقول وصلى الله على أحمد، ووجه أن يقول صلى الله عليه والله أعلم. سبب الاختلاف في هذه الوجوه كلها النظر إلى إطابة المعنى أو النظر إلى التوقيف. الذي نظر إلى إطابة المعنى عمل بعموم قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه. فالذي قال إن شاء قال صلى الله على محمد، مع أن هذه الطريقة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه استجاب لمعنى الآية. حتى الذي قال وصلى الله على أحمد، لأن أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي لم يقل أحمد في رواية من الرواية أو نحو ذلك. هذا وجه من قال بعامة هذه الروايات التي لم تثبت نصا، أنه راعى المعنى العام وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، ويصدق هذا بكل ما قيل وما في معناه أيضا. والذي قال هذه الصلاة وعبادة والواجب فيها التوقيف، وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد. فالذي راعى هذا التوقيف قال كما قال، ولنا وجه آخر أنه لا يجوز إلا قوله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي أمر به دون صلى الله على رسوله أو صلى الله على النبي أو صلى الله على محمد أو وصلى الله على أحمد، كل هذه الوجوه غير صحيحة. وهذا الصحيح لأنه لم يعلمها أصحابه، ولأن الصلاة والدعاء في الصلاة وهيئات أو أذكار الصلاة مبناها على التوقيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحيح ما ذكر في وسط الكلام من قوله ولنا وجه آخر، يعني للشافعية، أنه لا يجوز إلا قوله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي أمرهم به صلى الله عليه وسلم. وفي عامة الروايات قال قولوا اللهم صل على محمد، وفي تشهده الذي أثر عنه أنه كان يقوله صلى الله عليه وسلم نفس الكلام. هذا كله فيما يتعلق بالتشهد الأخير. قال وأما في التشهد الأول فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. وهل تستحب؟ فيه قولا أصح وما تستحب، يعني فرق العلماء بين التشهد الأخير فقالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبين التشهد الأول قالوا لا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجه من قال هذا أن النصوص حملها بعضهم على التشهد الأخير لما ورد في بعض النصوص ثم ليدعو بما شاء وليسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط سهوا فلم يرجع إليه. فمن هنا قال بعض أهل العلم إن التشهد الأوسط نفسه سنة، وهذا غير صحيح، والصحيح أنه واجب وأنه تبطل الصلاة لو تعمد تركه، وإنما لو نسي فالأمر واسع ويجبر بالسجود السهو كما تقدم في تفصيلات أبواب الصلاة. والصحيح أنه يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما في التشهد الأخير، وأنهما سواء. فإن الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر التشهد، ولم يقل قولوا هذا في التشهد الأخير أو في التشهد الأوسط، وإنما أمرهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما. فدل هذا على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط كما في التشهد الأخير، وإن كان في التشهد الأخير الراجح الوجوب كما هو مذهب الشافعية وقول آخر القولين في مذهب الإمام أحمد، ويروى أيضا عن مالك وغيره. وأما التشهد الأوسط فليس الوجوب بنفس قوة التشهد الأول، لكن المشروعية والاستحباب والسنية على الأقل لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأن تعليمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد عموما عام لم يخص فيه تشهدا دون تشهد، وليس للذي منع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول دليل. ولهذا فالصحيح أنه يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط كما في التشهد الأخير، فتقول في التشهد الأول الذي هو الأوسط في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية أو الثلاثية كالمغرب، تجلس وتقول التحيات لله إلى آخرها، ثم تقول أيضا اللهم صل على محمد إلى آخره، ولا أصل لمن قال تكره الزيادة على اللهم صل على محمد. بعض الناس يقول في التشهد الأوسط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله أكبر. ويقول هذا لا أصل له، فإن الذي يجعلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقولك اللهم صل على محمد في التشهد الأول يجعلك أيضا تتم هذه الصلاة الإبراهيمية، وهذا الصحيح إلى آخرها. قال المصنف: وأما في التشهد الأول فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، وهل تستحب؟ فيه قولان، أصحهما تستحب، يعني تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، ولا تستحب الصلاة على الآل على الصحيح، وقيل تستحب، وهذه تقدمت في التشهد الأخير، وما قلناه هناك نقوله هنا، الصحيح أنها تستحب، فلا يكتفي بقولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى يتمها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. قال: ولا يستحب الدعاء في التشهد الأول عندنا، يعني بعد أن أثبت استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، قال: طيب والدعاء؟ يعني بعد ما يقول في عالمين أنك حميد مجيد، هل يستعيذ من أربع ونحو ذلك كما سيأتي في الباب القادم أم يكتفي؟ قال: لا يستحب الدعاء في التشهد الأول عندنا، بل قال أصحابنا يكره، لأنه مبني على التخفيف، التشهد الأول مبني على التخفيف بخلاف التشهد الأخير، يعني مبني على بعض الإطالة إذا كان منفردا أو علم أن من خلفه من المأمومين لا يكرهون ذلك، لأن التشهد الأخير محل للدعاء، وسيأتي جملة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الدعاء بين التشهد الأخير والسلام قبل السلام، وحملوا على هذا الدعاء دبر الصلاة، فدبر الشيء آخره. فلما كان المصنف شافعيا فقد شاع لدى كثير من متأخري الشافعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الثيابة، والعجب أن المصنف، وهذا يعني من محاسنه أنه ترك هذه المسألة لعله يعني خشي إذا بحثها أن يقول بقول أصحابه فأعرض عنها، وهي مسألة أن هل يشرع في الصلاة وفي الأذان ونحوهما مما يتعبد به أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم ونحو ذلك، أو يكتفي بالمأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحيح الراجح، وهو قول المحققين من أهل العلم وقول عامة أهل العلم، أنه لا يشرع الزيادة على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد. لكن عند كثير من المتأخرين من الشافعية وعند عامة شراح هذا الكتاب وغيرهم قالوا المسألة مدارها على أمرين فيهما خلاف في التقديم والترجيح، أولهما سلوك مسلك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني سلوك مسلك الامتثال. فحيث قلنا بترجيح سلوك مسلك الامتثال فالواجب عدم الخروج على النص، وحيث قلنا الراجح تقديم سلوك مسلك الأدب فلا بأس بل يستحب عندهم عند المتأخرين من الشافعية أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، واحتجوا لهذا أيضا ببعض الصور فيما تصوروه. قالوا كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس إماما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن مكانك فأبى ورجع، فظاهره أنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك أنه أراد أن يظهر الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن ذلك أيضا امتناع علي في صلح الحديبية أن يمحو اسم النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب محمد رسول الله، هذا ما قضى عليه سهيل بن عمرو أو محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال ما نعرف أنك رسول الله وإلا لاتبعناك، قل محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحوه، قال والله لا أمحوه، وهذا ظاهره مخالفة الامتثال لكن دفعوا إلى هذا الأدب. قالوا وقد صح أن النبي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والحديث الصحيح. فبمجموع هذا، طبعا هذا أقوى ما قالوه من الأدلة إضافة إلى بعض الحكايات عن بعض علمائه من المتأخرين، لكن هذا الكلام كله ضعيف وليس فيه شيء، وإنما ذكرناه من باب الأمانة العلمية وحتى يعني نتعلم كيف نرد عليه. الصحيح أن هذه عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف، ولا يصح الخروج عن مقتضى التوقيف في شأن العبادات إلى أبواب اجتهادية تفتح الباب على مصراعيه وتدخل لمن شاء أن يبتدع في الدين هذه الذرائع. وأما استدلالهم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهذا استدلال في غير موطن. فالذي يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا ينفي أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم ولا فخر، لكن ليس معنى الاعتراف بسيادته صلى الله عليه وسلم أن نخالف منهجه ونخترع ونبتدع في دين الله. وأما عدم امتثال أبي بكر رضي الله عنه كما قال لما قال له أشار إليه أن مكانك في الصلاة فرجع، فالجواب على هذا أن أبا بكر رضي الله عنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم الإلزام، وإنما فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مكانك يعني وأنا أصلي خلفك، فهم منه أبو بكر أن هذا ليس على سبيل الجزم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ولم ينكر عليه، ولو كان هذا في مخالفة للامتثال لما كان هذا من مناقب أبي بكر رضي الله عنه، وإنما من مناقبه أنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، لأنه لم يفهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم له للوجوب، وهذا ظاهر وهذا غير هذا، ولأن هذا لم يكن يعني يحتاج إلى توقيف. فإمامة الفاضل أو إمامة المفضول للفاضل جائزة على كل حال، أما الذي نحن فيه فذكر ونص وتوقيف في الصلاة. ومثل هذا أيضا يقال في أثر علي رضي الله عنه لما امتنع عن محو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا أدبا ليس في مقابل امتثال، فإنه لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره منه ألا يمتثل لفعل، وإنما أراد أن يبين أمام هذا الكافر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محوه مما لا يليق. ومن أعظم ما يرد به على هؤلاء المتأخرين من الشافعية فتوى متأخر من متأخريهم وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد رفعت إليه فتوى في هذا الأمر، هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتسويد المعروف، يعني أن يقال اللهم صل على سيدنا محمد. فقال رحمه الله في معرض الفتوى يعني أم أن اتباع اللفظ أفضل، هذا حصر الفتوى. قال رحمه الله نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح. ثم أجاب جوابا قويا قال ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، لأن الجماعة المتأخرين من الشافعية والذين يدندنون حول قضية التسويد في الصلاة يقولون لماذا لم يقل هذا للتواضع، أما نحن فمأمورون أن نقول اللهم صل على سيدنا. قال الحافظ ابن حجر لا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة إلى ذلك كلما ذكر. لماذا؟ قال لأننا نقول لو كان ذلك راجحا، يعني لو كان ذلك راجحا في التسويف في الصلاة، وأنه إنما فعل هذا تواضعا صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة ينبغي أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد استحبابا، قال لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين. يعني ما الذي منع الصحابة والتابعين أن يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد؟ لو أننا سلمنا أنه قال قولوا اللهم صل على محمد تواضعا، وأن الذي ينبغي أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد لأنه سيد ولد آدم، وأن الأدب مقدم على الامتثال كما تسمع في التلفزيون من بعض فتاوى التلفزيونيين. نعم، لو قلنا أن الأدب مقدم على الامتثال هذا فيه اتهام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى هذا الكلام أنهم فاتهم الأدب الذي يقدم على الامتثال. حتى جاء هؤلاء الذين يسمعون أم كلثوم وعبد الوهاب وكانوا أكثر أدبا من الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا لا بد من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يفعل هذا إمام المتأدبين من المسلمين أبو بكر رضي الله عنه، ولا عمر ولا الصحابة ولا التابعون؟ ومعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين هذه الصيغة المبتدعة. فكلام الحافظ هنا قوي، قال رحمه الله لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار. حافظ ابن حجر يعني من الأئمة المتتبعين للآثار، قال ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة أو التابعين قال ذلك، مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك، يعني كثرة ما ورد من صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم احتج عليهم، يعني على المتأخرين من أصحابه من الشافعية، بإمامهم الشافعي، قال وهذا إمامنا الشافعي، وجعل يثني عليه، قال وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه خطبته في كتابه الذي هو العمدة، ونقل خطبة الشافعي في بعض كتبه كتاب الأم وغيره، قال في بدايته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يقل على سيدنا محمد. لعل كلام الحافظ بن حجر يكون أقوى في الرد على هؤلاء، لأنه شافعي مثلهم، ولأنه لفت النظر إلى نقطة قوية، وهي أن الصحابة كانوا أكثر أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا تواضعا فكان يلزمهم أن يقولوا، فلما لم يقولوا وامتثلوا النص علم أن المقام مقام امتثال، وأن الأدب كل الأدب هنا في الامتثال، وأن من قلة الأدب ترك الامتثال في مسائل العبادات التوقيفية واختراع صيغ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحجة أن هذا من الأدب وليس هذا من الأدب. فقد ذكرنا غير مرة أن خطورة هذه البدعة أنها تفتح للناس أبوابا للاختراع مختلفة، وهذا الذي وقع مع الأسف الشديد. لو كانت القضية فقط عند كلمة لا يجوز على كل حال، ومع هذا أخف لو القضية قضيت أن كل الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد، لكن القضية أن فتح الباب لإضافة لفظ سيدنا لا يمنع أن يفتح الباب لإضافة لفظ آخر فيه تعظيم، اللهم صل على حبيبنا، اللهم صل على كبيرنا، اللهم صل على عظيمنا. فما الذي يجعلنا ننكر على من قال على عظيمنا؟ سوف يقول أنتم تقولون سيدنا، وأنا أقول حبيبنا وعظمنا، واحد بقى يقول ثلاثة أربعة مع بعض. وهذا بالضبط الذي حصل في أوراد الصوفية، فإن كل يعني رجل من الصوفية يعني يجلس معه شيطانه ويملي عليه 20 صفحة 30 صفحة 50 صفحة 100 صفحة أحيانا من الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صلاة فلان وصلاة فلان ورد صلاة فلان، ويحدث فيها من الغلو ما هو ظاهر، حتى ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لا تصح نسبته إلا إلى الله سبحانه وتعالى بدعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في هذا على نحو غير مأثور. فعلم من هذا أن الواجب الامتثال، الواجب وليس المستحب، وأن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة يجعل كل مكلف واجبا عليه أن يحفظ إحدى هذه الصيغ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته كيف يصلون عليه في الصلاة وفي غيرها. والأمر خارج الصلاة أوسع، سواء أن الرجل يتحدث في خطبة أو في درس أو في مجلس وقال كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، الأمر واسع، لأن هذا ليس عبادة توقيفية، الكلام وحكاية القول ليس عبادة، ليس أمرا توقيفيا يعني، فالأمر واسع. لكن في الصلاة أو في الأذان أو في نحو ذلك مواطن العبادات لا يجوز، وإذا قلنا يجوز في غير ذلك فليس معنى هذا أنه يستحب، يجوز لكن لا يستحب، والذي يستحب هو استعمال الأساس الشرعي كالذي جاء في القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك. فلو أن الإنسان تأدب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يقال كان محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم تجريدا، هذا ليس من سوء الأدب، وإنما هذا على سبيل التعظيم أيضا، فإن المحمدين كثيرون، فحين يقول كان محمد صلى الله عليه وسلم هذا محمد مخصوص، ولهذا استعمل الاسم المجرد حتى القرآن محمد رسول الله، وليس في هذا إساءة أدب ولا نحو ذلك. فالأمر واسع، لا بأس أن نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم أو نقول إن رسول الله أو إن نبينا صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، ولم يعهد في لسان ولا في عرف الصحابة أنهم كانوا يقولون سيدنا محمد، مع أنه سيد ولد آدم قطعا، ولا كذلك في الصحابة أنفسهم أن يقولوا إن ستنا عائشة وإن سيدنا أبو بكر ونحو ذلك، بل هذا يعني فيه من التكلف، وإنما نقول أن عمر رضي الله عنه وأن عائشة رضي الله عنها، أو نقول أن أم المؤمنين عائشة، أو إن يعني أمير المؤمنين عمر ونحو ذلك، لأن هذه الألفاظ شاعت وزاعت في لسان السلف، لكن لا نأتي بألفاظ جديدة قد يعني تكون خلاف الوارد والمعهود على لسان السلف، على أن الأمر واسع في غير الصلاة. فإذا سمعت هذا من بعض العوام فلا يوقف عند هذا، الأمر واسع، لكن المختار لطالب العلم أن يكون حتى في ألفاظه على طريقة السلف الأول رحمهم الله تعالى. طيب، يأتي باب الدعاء بعد التشهد الأخير وفيه جملة من النصوص نرجئها إن شاء الله. الحمد لله.